بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب الوصايا، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، والوصية في اللغة بمعنى العهد بأمر هام أو الأمر بأمر هام، وأما في الشرع فهي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، فهي تشتمل على هذين الأمرين: الأمر بالتصرف بعد الموت كأن يوصي إلى شخص أن يزوج بناته الصغار بعد موته أو أن ينفذ وصيته بعد موته، أو التبرع بالمال بعده بأن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، فهذا كله داخل في الوصية. والوصية مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين وبدلالة النظر. فأما الكتاب فقال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فمنها هذا الحديث، حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الوصية في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي ذلك لدعاء الحاجة بل الضرورة أحيانا إلى الوصية. والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون مباحة وتكون مستحبة. فتكون الوصية واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، بمعنى لولا الوصية لضاع هذا الحق، كما لو كان على الإنسان حق لله عز وجل كزكاة أو كفارة أو حق لآدمي فإنه يجب أن يوصي بذلك. فمثلا لو أن رجلا مرض ولم يخرج زكاة ماله فإنه يجب أن يخبر الورثة أو أن يوصي بأن يخرج من ماله قدر الزكاة. وكذلك لو كان عليه كفارة لله عز وجل فإنه يجب أن يوصي بها. وهكذا أيضا لو كان الحق لآدمي كقرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف، لولا هذه الوصية لضاع الحق، فإنه يجب عليه أن يوصي بهذا الحق. المسألة الثانية مما تكون فيه الوصية واجبة: الوصية للأقارب غير الوارثين، فإنها واجبة، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. وجمهور العلماء على أن الوصية للأقارب غير الوارثين أن الوصية للأقارب غير الوارثين منسوخة بآيات المواريث، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، أن الآية مخصصة وليست منسوخة، فخصص الله عز وجل منها الوارث بمعنى لا تجوز الوصية له، ويبقى الأقارب غير الوارثين على إطلاق الآية وعمومها. وتكون الوصية محرمة في حالين: الحال الأولى الوصية للوارث مطلقا سواء بالقليل أم بالكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والحال الثانية من الوصية المحرمة أن يوصي لغير الوارث بأكثر من الثلث، فلو أوصى لشخص مثلا بنصف ماله فهذه الوصية محرمة إلا أن يجيز ذلك الورثة. وتكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج، فإذا قدر أن الإنسان فقير وليس عنده إلا القليل من المال فإن وصيته مكروهة في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فأجرك في ورثتك وفي أولادك أعظم أجراً من أن تنفق هذا المال على غيرهم. وتكون الوصية مباحة بجميع المال لمن لا وارث له، فإذا كان الإنسان ليس عنده ورثة لا من فرض ولا من تعصيب ولا من رحم فإن وصيته بجميع ماله مباحة، لأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث لحق الوارث وهنا لا وارث. وتكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا يعني مالا فإنه يستحب له أن يوصي. والقدر الذي يستحب للإنسان أن يوصي به هو الخمس على ما ذهب إليه أبي بكر رضي الله عنه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأفضل أن يوصي الإنسان بخمس ماله، لقول أبي بكر رضي الله عنه: أرضى ما رضيه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا أيضا مذهب علي رضي الله عنه. وقيل إن القدر المستحب في الوصية هو الربع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فقال رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا يعني نقصوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الثلث على غضاضة. وقيل إن القدر المستحب هو الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. لكن الأقرب الأول وهو أن القدر المستحب هو الخمس، لكن يجوز للإنسان أن يزيد على ذلك لكن لا يتجاوز الثلث. أما الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم، يعني لا يملك المسلم شرعا أن إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي به لا يملك أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أو ما الحزم في حق المسلم إذا كان عنده ما يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقول ما حق امرئ مسلم هذا يشمل الذكر والأنثى، يريد أن يوصي به وهذا أيضا يشمل كل ما يريد أن يوصي به، سواء كان ذلك من حقوق الله كالزكاة والكفارة، أو كان ذلك من حقوق الآدميين كالقرض وثمن المبيع، أو كان ذلك أمرا بالتصرف بعد الموت كما لو أوصى مثلا أن يزوج بناته الصغار فلان، أو أن يتولى إدارة وصيته ووقفه فلان، كل هذا داخل في قوله يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني ما أراد أن يوصي به مكتوبة عنده، سواء كتبها بقلمه أو بقلم غيره بإذنه، فلا يشترط أن تكون الكتابة بخطه وقلمه، بل سواء كتبها بقلمه هو أو أذن لغيره أن يكتب ذلك. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية الوصية وثبوتها شرعا وأنها معتبرة شرعا، وفيه أيضا دليل على أن الدين الإسلامي دين الحزم والعزم، فهو يريد من أهله أن يكونوا حازمين في أمورهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجوز لمن كان عنده شيء يريد أن يوصي به أن يبيت أكثر من ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الاعتبار بالكتابة، وأن الكتابة حجة يعمل بها، لقوله إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالكتابة مما يتوثق الإنسان بها لحقه، ومما يتوثق بها للحقوق. والأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه خمسة: الأول الرهن، لقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والأمر الثاني مما يتوثق الإنسان به لحقه الكفالة. والأمر الثالث الضمان، وقد دل عليهما قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وهذه الثلاثة الرهن والكفالة والضمان عقود. الأمر الرابع مما يتوثق الإنسان به لحقه الشهادة، قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقال عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. والأمر الخامس مما يتوثق الإنسان به لحقه الكتابة، سواء كتب الإنسان ذلك بنفسه أم كتبه غيره بأمره، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.